بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا واجعلنا من يحب حلالك ويحرم حرامك ويؤمن بمتشابهه يتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي معلمك وخصتك يا أرحم الراحمين. نقرأ لبنات إن شاء الله من أول قول رب سبحانه وتعالى في الآية 65 رب السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالكم في كلمة الاستعاذة أعوذ، خلي بالكم من نقر الهمزة والعين والحلق والواو المادية من الجوف عميقة والذات. بنقرأ لبنات من بداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. مرة رفيقة. واصطبر لعبادته. واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا. يا مشددة. هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا. ويقول سوف أخرج حيا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين. الذي يعود إلى ربه خلاص دي ذكرنا الاستنتاج رحنا نعم وقفنا على قول ربي جنات عدن جنات عدن الا من تاب وانا طيب اقول الا من اول قولي الا يستثنى من ذلك اللي هو يلقى في هذه في نار جهنم نسال الله العفو والعافيه الا اللي بيعمل المعصيه ويتوب الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه اللهم اجعلني واياكم ولا يظلمون شيئا لا يظلمهم خيرا ابدا ولا شيء ابدا في الدنيا. ثم استثنى تعالى فقال الا من تاب عن الشرك والبدع والمعاصي اقلع عنها ندم عليها تاب الى الله عزم ان لا يعود عزما جازما الا يعاود المعاصي هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالجنه. اللي يشف لها ايه في الايه تفسيرها في الايه التالي ذلك سبحان الله يا احبائي استسعى امن في كلمه الى من تاب التوبه نصوح امن اللي هي اقل الايمان اللي احنا عارفينها بسم الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر وعمل صالحا هو العمل الذي يكون على شرع ربي يتبع فيه سنة رسوله. بعض الناس سبحان الله تتبع يعني أفعال الطرق أصحاب الطرق وبيبقى برضو في نظرهم أنهم يعملوا عمل صالح لكن في حقيقة الأمر هو غير صالح لأن يشترط في العمل الصالح أن يكون على شرع ما أشرع ربي وأن يكون أولا لله ثم الركن الثاني في العمل الصالح أن يكون متبعا فيه لإيه وليس مبتدعا يتبع فيه السنة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كان الإنسان يعمل على أعمال صالح ويظن أن عمل صالح لكنه في حقيقة الأمر مبتدع ليس مبتدع يضيع العمل كأنه هباء منثورا. وعمل صالحا وهو العمل الذي شرعه ربي على أرسنة رسله وقصد به وجه الله فأولئك الذين جمعوا بين التوبة ولذلك جدير التوبة في كل وقت يا أحباب أكثروا الاستغفار تنسي افتكر صلي على رسول صلى الله عليه وسلم استغفر جدير التوبة افتكر إن احنا في كل وقت ممكن نزمل إن احنا في لحظة ما نفتكرش أو ننسى فيحتاج ذلك إلى تبديل الاستغفار إن احنا لحظة واحدة حتى ما نذكرش بها ربي سبحانه وتعالى فأكثري من الاستغفار وجدير توبتي دائما جزاء هؤلاء يا أحباب الله يرزقني وإياك وهذا الجزاء جمعوا بين التوبة وبين الإيمان وبين العمل الصالح إذ جمعوا بين هؤلاء الثلاثة لهم جزاء الجنة الذي فيها النعيم المقيم والعيش السليم وجوار رب العالمين وجوار رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من رؤية وجهك الكريم يا رب العالمين. سبحان الله يا أحباب لا يظلمون شيئا لا ضريع لهم عمل بل يجب أعمالهم موفورة مضاعفة انظروا إلى رحمة ربي وعطائه عملك الصالح موفور يعني مضاعف يعني بتعملي حسنة بتيجي أداها 10 مرات وأكثر من ذلك لمن شاء كما شاء يشاء ربي سبحانه وتعالى. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده شوفي نسب العباد للرحمن شرف أن تنسبي إلى ربي عباد ربي هم العباد الذين اصطفاهم لعبادته واصطفاهم لطاعته. ولذلك لو وجدت نفسك من الله عليك بالطاعة وحب الطاعة والإقبال على الطاعة وتذكر الطاعة ودائما تكوني منشغلة بطاعة ربي مش وليست بالدنيا وليست بالعبث وليست بالمعاصي اعلمي وأبشري حبيبتي في الله أنها اصطفاكي اصطفاكي لأن ميزك بالطاعة ما ميزك بالطاعة ومن عليك بالطاعة إلا اصطفائك إلا أن ربي اصطفاك اللهم اجعلني وإياكم مصطفين الأخيار يا رب العالمين. لذلك يكون هذا الاصطفاء ذكر ربي الجنة التي وعدهم ربي بدخولها ليس كسائر الجنات لكن جنات عدن جنات يقن فيها الإنسان لا فيها ضعف فيها تعب لا فيها كبر لا فيها مرض لا يحول عنها ولا يزول. أما سعتها عرضها سعت السماوات والأرض أيضا المتقين فكيف بطولها إذا كان العرض دائما العرض بحول أكثر من الطول فكيف بطول يا بناتي يعني سبحان الله. أما تفضلي ماشية إن شاء الله بإذن الله يمن عليك ربي بذلك تمشي في ظل شجرة في الظل بتاع الشجرة كم تمشي 100 عام تمشي 100 عام في ظل الشجرة تستمتع بهذا النعيم وكيف بحارها وكيف بأنهارها وكيف بجمالها وكيف بطيور الغناها وكيف بالراحة التي أنت فيها ولا هرب ولا نكد ولا حد يزعلك ولا سبحان الله ظليمة ولا ترى الكبر ولا ترى هرم ولا ترى من ينقص عليك حياتك ولا ترى مشاكل الدنيا. نعيم يا حبيبي، تتعب قليلا في الدنيا علشان تظل في نعيم دائم. جنة مع الله السماوات والأرض عدة المتقين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، عطاء غير مجهول، لا ينقطع، لا ينقطع العطاء، لا تنقطع نعيمها، لا تنقطع فواكهها، لا ينقطع طيورها، لا ينقطع يعني سبحان ربي سبحان ربي. اللي تتمنى الأنهار يصبح الأنهار أنهار في الجنة. إذا عايزة تتمتعي بشكل الشلالات سبحان الله لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة الرحمن وإلى الخوف مقام ربه جنتان ذات أفنان، أفنان يعني شجر طويل متكاثر يعني متكرم سبحان الله، أفنان شبك بعضه بكثرته ذات أفنان. لو عايزة جمال منظر يمكن جمال بديع، منظر بديع وانت قاعدة كده تخيلي كده بتيجي بتصوري بتتفرجي في صورة كده تلاقي شلال مية نازلة كده مع الجبل أو حاجة تقولي يا الله منظر جميل بديع، ده في الجنة في هنا عينان تجريان شكلهم ايه اللي بيبدو. ثم بعد ذلك نمسك في الفاكهة في هنا عندنا فاكهة زجاجية اسم الدنيا فاكهة الدنيا لكن مختلفة شكلا مختلفة حجما مختلفة طعما مختلفة سبحان الله. بعد ده كله انت فين بتعملي ايه ساعتها؟ على تعبانه على الكبار صداع عندك دوشه انت تكون قاعد تضرب عليك انت ابدا ابدا. ده انا متكئين على ايه؟ بطائنها من الصبرة البطانه حرير ابقى انواع الحرير ومن الوش اللي شكله ايه؟ وجنا الجنتين دام وجنا الجنتين دام قاعده كده متكئه كده يعني باستمتاع وبعدين تنزل عليك الشكر يعني انت عايزه اللي انت عايزاه تتبلى عليك كده من تنزل على كده تاخديها وتقطفيها وتخرج مكانها ثمره اخرى حال. ده الذنب المقدمه الاولى والدنيا بعد كده ايه؟ جنتان ملهمتان. لما تدخلي جنينه تقولي الجنينه دي مهتمين بيها جدا، بتعرفي انه مهتمين بيها ليه؟ خضرتها جميلة لون الأخضر بتاعها تلاقي زي كده أو تعرفي تقولي الله الجنينة دي جميلة جدا واضح إنهم مهتمين بيها. ليه؟ ما فيهاش الورق الدبلاني الكتير ولا لون الأصفر ولا الأخضر، لا لونها أخضر طري غامق غامق أو تقولي كده عشان كده ملهمتان شديدة الخضرة ملهمتان. فيهم عينات ايه بقى؟ نضاختان. التانية كانت المية بتجري كده التانية بترش عليك شوفي لما تيجي تبقي ماشيه كده جنب الشلال تيجي عليك نقط ميه او غفوره غفوره تقولي الله سبحان الله كانها في الجنه ترش عليك تبخ عليك ميه كده. شوفي لما تيجي مثلا في الحج وتيجي ماشيه تحت هو الميه اللي بتقف بتبقي سعيده جدا ان هي قاعده تبخ عليك الميه دي سبحانك يا رب. تيجي وانتي في الحرم او في الحرم او في الطواف لما تلاقي هتلاقي رشه ميه كده في الطواف حد بيرش من فوق كده تقوم تنزل عليك ذرات الماء، لا دي بقى عين قدام الجميله نظافه تاني. في يمنا كمان ايه؟ فاكهه ونخل ورمان. وكمان في يمنا ايه؟ خضره الحسان حور معصورات لم يتصمنا ان نقول انزل على جان. وبعدها طب اي الان اي نعمه من نعم ربنا مش عارفه خضرها انت؟ وبعد كده دول كانوا متكئين على ايه؟ هنا بقى انما هنا متكئين على ايه؟ رفرف وعلى طريق متكئين بقى على تعرفين بتعرف على المسند المريح. تقولي انا بحب اسند على مسند يكون من التعرفين اللي هو ليش ده الحرام ماشي معايا وتقولي لا ده تاني حاجه تانيه في الجنه. في الجنه فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا يبقى كل التعب اللي انت في الدنيا قليل يمر سريعا بغمسة واحدة في الجنة. بغمسة واحدة يا حبيبي في الجنة طلب معنا وإياكم وأحبائنا أمهاتنا وآبائنا أزواجنا وأولادنا وأحبائنا جميعا في جنات المنعم في مقعد صدق من دليل هذه الجنة اللي صورها ربي لهؤلاء الذين أطاعوا وآمنوا وتابوا التي وعد الرحمن عباده وعدها ربي أضافها إلى اسم الرحمن لأن في الجنة رحمة كل حاجة فيها رحمة لأن فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل تقدم اللي انت نفسك فيه وكان نفسك فيه في الدنيا ما جاب وكان يعني لم تنليه في الدنيا موفور لك هنا هناك. ما زويت عني في الدنيا فتعب عندك زهرا يا ربي في الآخرة. يا رب كل شيء ما جلناش في الدنيا وكان الناس برضو يصل هذه النعمة ده عند ربي. تخيلي الكريم أو الغني في نعمة من النعم خدتك النعمة دي بتظن إنها نعمة ده متى تجديها بحق نعمة إذا يعوضك ربي عنها في الجنة. العوض هناك يا حبائي العوض الحقيقي هناك جنات عدن فيها المتقل فيها المحبة فيها محمد صلى الله عليه وسلم صاحبه فيها من يحب الذين ماتوا على طاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول سبحان الله سماها تعالى رحمة فقال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله وفيها خلدون رحمة الله اللي هي الجنة وما تنزل عليهم الرحمة فيها. وأيضا ففي إضافتها إلى رحمة ما يدل على استمرار السرور وأنها باقية ببقاء رحمة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. والعباد هنا في هذه الآية المراد عباد إلهيته. أما عباد الربوبية كلنا عباد الربوبية العصر الطارئ حدش يخرج أبدا من عبوديته لأنه هو اللي خلقنا. لو سألت أي واحد من اللي خلق ربي حتى أكون عاصي أو تارك صلاة أو تارك عبادة لكن يقول ربي أنا اللي خلق لأقول كما المشركين قالوا لأقول من الله اللي هو رب. طب لكن الإلهية بقى هنا الإلهية للعبد المؤمن الحق الذي يقول لا إله إلا الله والوحد الله عز وجل. التوحيد توحيد الربوبية ما التوحيد توحيد الربوبية توحيد الربوبية توحيد أسماء الصفات. توحيد الربوبية أن الواحد يؤمن أن الذي خلقني هو ربي اللي رزقني هو ربي اللي هيشفيني هو ربي اللي هيمني هو ربي اللي يحييني هو ربي أفعال الرب سبحانه وتعالى. أما الأخرى هي أفعال العباد اللي هي توحيدي قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وعباد الرحمن. لذلك لما ربنا سبحانه في هذه الآيات عباد إلهياته الذين عبدوه والتزموا بشرائعه فصارت العبودية وصفا كريما لهم. عشان كده لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة الرحمن وعباد الرحمن الذين صفتهم اللي هم في سورة الذين يمشون على الأرض نعم في سورة في السر نعم. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أبناتي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإلى فاطر الجامعة أطار سلالة والذين يبيتون رأيهم سجدا وطيرا شكرا بالله يا عبادات. والذين يقولون ربنا ايه عذاب جهنم على ذكر غرامة انها ساءت مستقرا. والذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا ويدعوا الى ذلك قواما. سورة الفرقان جميلة اخواتنها سورة الفرقان جميلة اخواتنها واحنا بنقرا صيد هذه الصفات الجميلة التي تهز قلوبنا حتى نكون من عباد ربي سبحانه وتعالى. لذلك كنا احبيت عباد الرحمن ونحو ذلك في ذكر ربي سبحانه وتعالى عباد الذين لم يعبدون فقط هؤلاء إن كانوا عباد وعباد الربوبية لأنهم خلقهم ورزقهم كما ذكرت لكم دبر لهم أمرهم فليسوا داخلين في عبودية إلهيته. فالعبودية هذه اختيارية التي يمدح ربي بها لأن ربي سبحانه وتعالى أنزل لنا الكتب أنزل لنا الكتب أرسل الرسل فمنهم من آمن ومنهم من كفر. لكن حتى المشرك اللي كان بيشرك بالله عز وجل كان عبد كان عبد الربوبية ربي سبحانه وتعالى يقول مين اللي خلقك يقول الله عز وجل. طب لما يقطعوا الأصنام ما نعبده إلا ليقربونا إلى اللي خلقهم. ولذلك هنا يحبين نقول شرف أن تنسب هذه إلى عباد الرحمن شرف أن ينسب الاسم إلى ربي سبحانه وتعالى. وقوله بالغيب يحتمل أن تكون متعلقة بوعد الرحمن فيكون المعنى على هذا أن الله وعدهم إياها وعدا غائبا لم يشاهدوها. وكيف لو شاهدوها هم اجتمعوا على ايه يسألونك جنتك يا رب هم شاهدوها شافوا الجنة وكيف لو رأوها يخافوا من ايه كانوا أشد لها ايه طلبا. طيب وكانوا يخافوا من ايه من النار. وهل رأوها لا. وكيف لو رأوها كانوا أشد منها ايه لها ايه هربا. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله هذا الأمر أحبائي نقول فآمنوا بها وصدقوها بالغيب وسعوا لها سعيا بالعمل الصالح والعبادة. مع أنهم لم يروها، فكيف لم رأوها؟ لكانوا أشد لها رغبة وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعيا. وأكون في هذا مذهبا بإيمانهم بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يرزقون، كما قيل في بداية سورة البقرة. وقيل واحتمل أن تكون متعلقة بعباده الذين عملوه في حال غير يعني غيبهم وعلموا يظن إياه بأنه لم يروا ربي، فهذه عبادتهم ورب يروا، فلو رأوه لكانوا أشد له عنادا وأعظم له إنابة وأكثر له حبا وأجل له شوقا. اللهم اجعلنا من عباده الصالحين يا رب العالمين. ولذلك قيل أن المعنى أن هذه الجنات التي وعدها الرحمن عباده من الأمور التي لن ندركها الأبصار، لن ندركها، لا ندركها، احنا بنتأمل يعني نتصور لكن لا نستطيع أن ندركها، لا نستطيع جمال هذه الجنات أبدا، لا نستطيع أن ندرك عظمة هذه الجنات أبدا. لذلك كنا أسألك أن يرزقني وإياكم يا رب العالمين لا يعلمها أحد إلا الله. فقيل فيها من التشويق لها والوصف الجميل لها ما يغير النفوس ويزعج السالم إلى ضلالها، فيكون في هذا مثل فلا تعلم نفس ما أتي لهم القرة أعين جزاء بمكان يعمل كما قال ربي. فالمعاني كلها صحيحة ثابتة، ولكن قيل احتمال الأول أولى بذلك قول إنه كان وعده مأتيا في الجنة، يعني إذا لابد أن وقوع هذا الوعد من الله، إن وعدك الجنة ربي سبحانه وتعالى إذا أمنت وإذا تبت. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا كلام فاحش ولا كلام بذيء ولا كلام يضايقك ولا كلام ينقص عليك حياتك. لا يسمع في الجنة إلا سلاما، هي الجنة دار السلام، واسم ربي السلام، والملائكة تدخل عليهم من كل جانب سلام عليكم بما صبرتم وتحياتهم سلام. إذن كل ما يتعلق بالجنة سلام. ولذلك قيل الأهمة لا يسمع لغوا أي كلام بلاغي لا فائدة فيه ولا ما يؤثر الإنسان عليه، فلا يسمع ولا شتيمة ولا عيب ولا قول في معصية أو قول في تقدير إلا سلامة، أقوال سلامة كل عيب. الله أكبر الله أكبر الله